بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الوحى. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع الشروط الخمسة التي اشترطها علماء الحديث لتصحيح الحديث، والذي قال فيه علماء الحديث: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وكنا في آخر مرة مع الحديث الشاذ، وضربنا لذلك بعض الأمثلة، وأضرب مثالا واحدا ثم ندخل إلى الشرط الخامس، ألا وهو عدم العلة. روى الإمام النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو عوانة وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا إن الرجم إذا قامت البينة أو الحمل أو الاعتراف. ولقد كنت أقرأ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن المديني، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، ورواه ابن الجارود عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، خمستهم عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، ولم يذكر الآية، ولم يذكر الآية. يعني هؤلاء الذين سميتهم رووا الحديث عن ابن عيينة كما سمعتم في رواية النسائي وابن ماجه، لكن لم يذكروا الآية اللي هي إيه؟ إذا زنى الشيخ والشيخة، هذه كانت آية تقرأ في القرآن ثم نسخ لفظها، والنسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة على ضربين، إما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ فهذا كثير في القرآن، زي مثلا آيات الخمر، آيات تحريم الخمر، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا مؤذن بشربها. الآية الثانية، الآية الأولى نزلت وهم يشربون، العرب كانوا يشربون الخمر كالماء كما قالت عائشة رضي الله عنها، لو حرم الله الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا، مدمنين خمر، يشربوا الخمر كالماء. فإذا قيل لهم اتركوا الخمر، طائفة منهم لن يتركوا الخمر، فيبقى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، اللفظ موجود خلاص ومفيش فيه تحريم، يبقى يشرب، ضيق شربها مواعيد شربها، يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هيشرب الظهر ممكن يفضل لحد العصر مسطور، هيدخل الفرض هيقول شعر ويقول نثر ويقول بتاع ده ويسيب الايه القرآن، يبقى اللي عايز يدخل الصلاة وهو واعي مش هيشرب إلا بعد العشاء، علشان العشاء ايه معادها طويل لحد الفجر، فيقوم يشرب بعد العشاء مباشرة ويفضل ايه مسطول لحد ما قبل الفجر بشوية هيكون فاق، يبقى اذا ضيق عليهم ام لا، يبقى تعود ان هو يترك شرب الخمر، فاذا قيل له انتهي ممكن ايه ينتهي، يبقى الآية دي ايضا مرحلة مراحل النسك وبقيت، بقي لفظها حتى نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فسهل عليهم ايه تركه. دي بقى ايه اذا الفاظ الايات موجودة لكن الحكم ايه نسخ بالآية آية المائدة الاخيرة، انما نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا نادر، وهذا ايه مثاله، ومثاله ايضا لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود عن عمر ايضا، لان عمر الخطاب كان يقول وكنا نقرا فيما كنا نقرا اي من كتاب الله عز وجل ثم رفع. فالايه هنا في اللفظ الاولاني بقى ايه سفيان بن عيينه ذكر الآية، البخاري عندما روى هذا الحديث أسقط الآية منه وكذلك مسلم، حافظ ابن حجر العسقلاني يقول إنما حذف البخاري ذلك عمدا، والبخاري أحيانا يسقط لفظة من الحديث يراها معلة، ولهذا نظائر يعني لو أنا يعني فطنت إلى هذا الأمر كنت ذكرت لكم بعض النظائر التي فعلها البخاري، ولعل في المرة القادمة إن شاء الله أورد لكم بعضها. طيب طبعا الإمام النسائي برضه لما روى الحديث كاملا بذكر الآية في سننه قال ذكر الآية لم يذكر الآية في هذا الحديث إلا سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك، سفيان ابن عيينة وهم في ذلك. الإسماعيلي أورد هذا الحديث في مستخرجه عن علي بن المديني وأورد الآية، وده اللي يمكن خلاني إيه أذكر الشيخ البخاري لما عزوت الحديث إليه، إن شاء الله تكون البخاري روى هذا عن علي بن المديني والإسماعيلي روى الحديث عن علي بن المديني فأورد الآية، فدلنا على أن البخاري حذفها عمدا. ليه؟ لأن شيخ البخاري علي بن المديني، وشيخ شيخ الإسماعيلي علي بن المديني، يبقى إذن ذكر الآية ثابت برواية علي بن مدين، يبقى حذفها البخاري عمدا. والنسائي صرح بوهم سفيان. هل وهم سفيان في هذه؟ وهم لسببين. السبب الأولاني أن مالكا ويونس بن يزيد وشيم بن بشير محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن مسافر وآخرون رووا هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد، فلم يذكر واحد منهم الآية، ومعمر كمان. يبقى هنضم بقى عندنا المالك ومعمر، مش احنا قلنا أصحاب سفيان أصحاب الزهري ثلاثة على رأي ابن المبارك، واحنا بنضيف واحد كمان وهو محمد بن الوليد. محمد بن الوليد ده كان آية في الزهري، خلاص. فهنقول دول أصحاب الزهري الكبار، يبقى مالك ومعمر وبال سفيان. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الحميدي عندما روى هذا الحديث في مسنده حكى لنا عن سفيان أنه لم يضبط حديث السقيفة، قال دخلنا على الزهري فقال إن شئتم حدثتكم 20 حديثا أو حدثتكم حديث السقيفة. طبعا حديث السقيفة حديث إيه؟ طويل بتاع 3-4 صفحات. أو حدثتكم 20 حديثا. فقال سفيان فاشتهيت أن يحدثنا 20 حديثا لطول حديث السقيفة، وكنت أصغر القوم سنا، فمش هيعرف إيه يحفظ 4 صفحات دول، فتمنى أن يكون كل حديث مثلا 2-3-4 يوم إيه تنقش على صفحة قلبه. قال فقالوا له حدثنا حديث السقيف. قال فلم أضبطه وثبتني معمر فيه. يبقى إذن السفيان روى عن الزهري بعض حديث السقيفة، وباقي الحديث أخذه من مين؟ أخذه من معمر بن راشد. يبقى سفيان ضبط الحديث، لم يضبط الحديث. يبقى إيه من الممكن، فعلشان كده دخلت له مسألة الإيه الآية. فالنهاردة لما ألاقي ثقات أصحاب ابن عيينة يختلفون عليه فيه، يبقى الإشكال من مين؟ من سفيان. انتوا فاكرين انا قلت حكاية عن حماد بن سلمة زي كده، حد فاكرها؟ ها؟ تمام. ايه دي مسألة بقى ايه؟ مسألة النظر في روايات الثقات عن راو ثقة، ان اختلفوا عليه وهم ثقات يبقى العيب منه هو، الاشكال منه هو. فهو لما اضطرب على الوجهين، مرة يروي كده ومرة يروي كده، فجماعة من الثقات أخذوه على الوجه الأول والآخرون أخذوه على الوجه الثاني، فكل حدث بما سمع. يبقى الإشكال من مين؟ من شيخهم. ها؟ الإشكال من شيخهم. حكاية حماد بن سلمة اللي أنا بأذكرها أن ابن عيينة لما ذهب إلى عفان، أن عفوا يحيى بن معين لما ذهب إلى عفان بن مسلم يريد أن يسمع حديث حماد بن سلم، قال له عفان سمعته من أحد قبلي؟ قال له نعم سمعته من 7. خلاص نعم إيه 18 لا أنا ماشي اللي أنا فاكره كان 7 زي بعضه ما يجراش حاجة، 7 من الناس الكبار دول حاجة كبيرة. فقال وأنت 8 أو 18 على روايتكم أنتم، لكن أنا المحفوظ الذي في ذهني 7 أو 8. فأبى أن يحدثه، قال له إن لم تحدثني نزلت إلى أبو زكي موسى بن إسماعيل وكان أحد الأثبات في حمد، قال له تحر. فنزل إلى أبي سلمة اللي هو إيه اللي هو موسى ابن إسماعيل أحد شيوخ البخاري، فقال له سمعته من أحد قبلي؟ قال له سمعته من 7 أو من 7. قال له طبعا عايز إيه من وراء الحدوتة دي؟ قال له إذا اتفقتم على شيء علمت أن الوهم من حماد، وإذا اختلفتم عليه يبقى حماد يبرأ من المسألة. يبقى إيه المسألة؟ النظر بقى والاعتبار، نظر والاعتبار. فسفيان ابن عيينة النساء يقول ينبغي أن يكون وهم في ذلك. ليه؟ لأننا لما نظرت إلى رواية أقران سفيان عن الزهري لم أجد أحدا منهم ذكر الآية إلا سفيان، ومعمر الذي ثبت سفيان في حديث السقيفة لم يذكره، فأولى أن يكون وهما من سفيان ابن عيينة. نعم، ده يعني آخر مثال. طبعا الشاذ حقيق أن يعتني به طالب الحديث، وأنا عايزك من النهاردة تلم كل الأمثلة التي قيل فيها شاذ مع قطع النظر أحق ما قالوه أم لا. يعني كل ما تلاقي عالم العلماء قال لك ده شاذ تركنه على جنبه تحطه كمثال عندك، ليه؟ سوف تحتاج إليه. يعني ممكن اللمة البسيطة دي تعمل لك مصنف. وأنا هذا يعني لما في كلية الشريعة كانوا عاملين في الكويت كانوا عاملين دورة لمصطلح الحديث، اتصلوا بي وقالوا لي انت ايه، شوف انت هتقدم اي بحث في هذه الدورة. فانا اخترت بحث الايه الشاذ، وكان في حوالي 6 شهور تقريبا على ما ايه على ما يقدم البحث ويناقش مع كل المهتمين بالحديث اللي هم هيدعوهم للمؤتمر يعني. فبدأت اجمع كل ما يمكن ان يقال فيه شاذ، واستعنت ب كتاب الغرائب للدارقطني، أفراد الكتاب الأفراد للدارقطني، وكتاب معجم الطبراني الأوسط ولي به عناية كبيرة. فاستخرجت كل الأحاديث التي انفرد بها معمر وسفيان ومالك أصحاب الزهري يعني، وبدأت أعمل دراسة على هذه الأحاديث عشان أستخرج الحديث الشاذ، فطلعت به كمية كبيرة. في الآخر بدا لي ان انا اجمع اللي انا لميته ده كله، فطلع مجلد كبير ربما ادفعه للطبع قريبا، وهو مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشاذ. ده كله جاء نتيجة ايه؟ نتيجة المتابعة بس. فانت النهاردة لما تكون عايز تقسم الاحاديث على الانواع، الدارقطني رحمة الله عليه وكتابه مفقود يعني لا اعلم احد نبه عليه، اللي هو الإمتاع بترتيب علل الدارقطني على الأنواع. يعني كل علل الدارقطني اللي ورد فيه المنكر والشاذ وألقاب الحديث يعني، والباطل والصحيح والمدرج ومش عارف ايه الكلام ده، كل اسم أو كل لقب من هذه الألقاب يجيب الحافظ ابن حجر ما يتعلق به من علل الدارقطني، فيرتب علل الدارقطني على أنواع الحديث. طبعا هو لو هذا الكتاب موجود لا أفادنا إفادة كبيرة، لكن ده مظنة إيه؟ مظنة وجود هذه. يعني تقرأ على الدارقطني تنقلها كلها، تقرأ على ابن أبي حاتم، وإن كانت على ابن أبي حاتم أصعب شوية. ليه؟ لأنه يعل بالشفرة، يعل بالإيه؟ بالشفرة كلمة ونص، فبيحتاج أنك أنت تبذل إيه؟ تبذل مجهودك، تقرأ كتاب زي فتح الباري مثلا الحافظ ابن حجر، كل حاجة مر يقول لك شاذ اكتبها مع قطع النظر أنت وافقت الحفظ أم خالفته، قصدي إيه؟ أن تجمع ما قيل فيه شاذ لحد ما تستوي الملكة عندك، تحاول تدرس بقى الشاذ تلاقي الأمثلة تحت إيه؟ تحت يديك. ده بركة إيه؟ بركة الجمع. لما تنظر في هذه الأمثلة وتنظر كيف عالج العلماء وكيف تناقشوا، هتلاقي بينهم كلام متباين، واحد يقول شاذ واحد يقول ثقة زي الثقة، ها؟ وكمان عايز تعمل تعرف المذهب الفقهاء خد كتاب المجموع للنووي، شوف النووي رحمة الله عليه وهو يعتبر يمثل مذهب المتأخرين من الفقهاء في علم الحديث، برضه عشان ايه؟ عشان تعرف الفرق بين من تذوق الحديث وكان هجير ليل نهار ملوش غير الحديث، وبين من استعمل الحديث في تصحيح أدلة الفقه. هتلاقي بينهم ايه؟ سترى بينهم بونا كبيرا في الحكم. أهل الحديث لهم ذوق خاص، أما الفقهاء المشتغلون بالحديث فذوقهم أقل، كثيرا ما يصححون الزيادات التي أنكرها علماء الحديث ويؤسسون عليها أحكاما فقهية. أنا القصد من هذا كله أن أحيي مذهب المحدثين، عشان بيجي واحد يقول لي النووي مش محدث أو لا مش محدث. النووي مشتغل بالحديث. عرفت الفرق؟ هناك فرق بين أن أقول محدث وبين أن أقول مشتغل بالحديث. ها؟ زي ما أبو القاسم البغوي ذهب الإمام أحمد وكان رايح لأحد المشايخ فقال له اكتب لي كتابا ليعتني بي، فقال له قادم عليك رجل يكتب الحديث. فقال يا أبا عبد الله هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث؟ قال صاحب الحديث عندنا هو من يعمل به. يبقى الإمام أحمد لما قال قادم عليك رجل يكتب الحديث بخلاف إيه؟ صاحب حديث. صاحب الحديث هو الذي يعمل بالحديث، وده طبعا ليس قدحا من الإمام أحمد في أبي القاسم، لكن يدل على قلة معرفة أحمد بأبي القاسم البغوي، لأن أبو القاسم البغوي ده إيه؟ ده يعني من تلاميذة أحمد، وقد الشيخ لا يخبر تلميذه خبرة كاملة. فهناك فرق بين أن أقول محدث أو صاحب حديث ومشتغل بالحديث. كثير من المتأخرين كانوا يشتغلون بالحديث ولكن ليسوا أصحاب حديث. نعم. الشرط الأخير الذي اشترطه علماء الحديث بمعنى نفيه هو عدم العلة. طب واحد يقول طيب ما هو الشاذ علة، ما كان يكفي أن يقول وعدم العلة ونخلص، طالما أن الشاذ داخل في العلة. بل أحيانا الحديث المعل يدخل في بحث الشاذ، في الشاذ برضه، زي ما في مثال أنا هضربه لكم الآن. لن ترى كبير فرق بينه وبين الإيه؟ وبين الشاذ. فيقال الشاذ لدقته وصعوبة من يحرز الرمية فيه أفرده العلماء عن المعل، وإفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام كما هو معلوم. ولهذا نظائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمرأة من الدنيا، المرأة أحد أفراد الدنيا، فكان يكفي على هذا القول يعني. وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والمرأة من الدنيا. قال العلماء إنما أفرد المرأة بالذكر دون أفراد الدنيا لمزيد الاهتمام بها لشدة فتنتها، ولأن كل شر في العالم مبني على فتنتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. خلاص. يبقى إذن وكقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب صلاتي ونسكي ومحياي، ما هو الصلاة والنسك لا يكونان إلا في المحيا، فإذا حيا الإنسان لعبادة الله عز وجل فإنه لن يصرف صلاته إلا لله، لن يصرف نسكه إلا لله. قال لك أفرض الصلاة والنسك ليه؟ لمزيد الاهتمام بها. ولا فرق عند العلماء أن يتقدم الخاص على العام أو يتأخر، ما تفرقش عندهم يعني. المهم الإفراد، أن يفرض الإيه؟ الخاص عن العام. يبقى إذن إفراد الشاذ عن المعل لمزيد الاهتمام بالإيه؟ لمزيد الاهتمام بالشاذ. العلة العلماء خصوها بالخفي منها، مع أن الظاهر يعتبر علة أيضا، لكن الظاهر يدركه كل أحد بخلاف المعل. وهو يعني لابد أن في العلة أن تكون خفية، لأنه لا يعرفها إلا قليل من أهل العلم. الحاكم لما نوع الأجناس العلة العشرة، كل نوع من العشرة ده عايز واحد محدث، يعني مش ببساطة انك تدرك العلة التي ذكرها الحاكم الا اذا جمعت طرق الحديث اللي احنا بنتكلم عن العلة فيه. وطبعا جمع طرق الحديث والنظر اليها والاعتبار والكلام ده يحتاج الى محدث. فالعلماء خصوا العلة بالايه؟ بالخفي منها، مش بالايه؟ مش بالظاهر. مع ان الظاهر لو انت قلت هذا حديث معل بالانقطاع ما بين الحسن وابي بكر لكانت علة، بس الحسن وابي بكر لعمة يقول ايه؟ منقطع. ها؟ لعمة يقول منقطع، ومع ذلك يقول لك ده ايه؟ ده علة. طالما انا تقدح في صحته باطلاق يبقى داخل في باب العلة. يقول السيوطي رحمه الله: وعلة الحديث اسباب خافت تقدح في صحته حين وافت، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدو ذي المعلى من قد رامه. يعني يقول وعلة الحديث اسباب خفت، بقول لكم ما خصوا العلة بالايه؟ بالخفي منها، مش بالايه؟ مش بالظاهر. تقداح في صحته حين وافت، اي حين العلة استوفت حيزها ومكانها ثم تقدح في ايه؟ في صحته، مع كونه ظاهره السلامة. يبقى شكل الحديث صحيح وسليم، لكن اذا غطست تحت تلاقي العلة. ها؟ كالذي استثمن ذا ورم، واحد وارم من العين، يقولك شوف العضلات ده مجانس اللي ماشي ده وبتاع، مع ان كده انت لو نفخته ايه تطيره. هو ايه اللي غرك فيه؟ الشكل بتاعه، مع ان يشتمل على ايه؟ على علة، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدو ذي المعلى من قد رامه. إذا أردت أن تصل إلى المعلى لابد أن تحدد علته، تعرف العلة دي منين. خلاص. ما رؤي فيه علة تقداح في صحته بعد سلامة تنتفي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي. يعني هو بيقول لك انت عايز تدرك العلة، تدركها ازاي؟ الحافظ عندما ينظر في حديث ظاهره السلامة قال لك يدركها الحافظ بالتفرد والخلف، اي الاختلاف، اختلاف الرواة، مع قرائن فيهتدي، اي مع قرائن اخرى فيهتدي. وانا قلت لكم قبل ذلك ان القرينة عادة تكون خفية والقرائن لا اخر لها. يعني ايه؟ يعني القرينة من الصعب انك انت تحصل على قرينة الا اذا كنت ذكيا وكانت لك ممارسة في علم الحديث. يقول السيوطي: ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عن. يعني عايز يقول لك انه احيانا العلة لا تكون قادحة. اذا حصل ايه بقى؟ ابدل ثقة بثقة. يعني بدل ما هو عن سفيان أم قلبها مالك. خلاص. ولم يترجح يقول لك خلاص مالك وسفيان الاثنين زي بعض كفرس يرهان، فانت حطيت ثقة مكان ثقة، يبقى مشي الايه؟ مشي الحديث. الكلام ده كلام اغلبي، يعني ممكن امشيه زي حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حصل اختلاف ما بين عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، والاثنين ولاد ابن عبد الله بن عمر، والاثنين طبعا ثقات. فمحمد بن جعفر بن الزبير غلط مره، حط واحد مكان واحد، فالعلماء قال لك ايه؟ ثقه مكان ثقه، فلا يضر الايه؟ لا يضر الحديث، ماشي الحال لا يضر الحديث. لكن مش كل مره تستمد جر. انا ممكن احط واحد مكان واحد والعلماء يعلوا الحديث. زي ايه كده؟ كالحديث الذي رواه ابو يعلى الخليلي من حديث يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. حديث. يبقى أنا عندي إيه؟ اللي بيروي يعلى ابن عبيد، عن سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. أولاد عبيد يعلى محمد وعمر وإبراهيم خلاص كلهم من المحدثين، أعلاهم محمد ابن عبيد أعلاهم على رأي أحمد بن معين، أوثق أولاد بني عبيد محمد، وأبو حاتم الرازي أظن أنه قدم يعلى. عمر صدوق، إبراهيم هو اللي لا بأس به ورواياته قليلة. حتى لو قلنا يعلى أفضل أولاد عبيد لكنه في الثوري وسط أو أقل، وسط أو إيه أو أقل. يقول الخليلي أن يعلى وهم في هذا الإسناد حيث جعل الحديث عن عمرو بن دينار وهو عن عبد الله بن دينار. طب عمرو بن دينار ده ايه؟ تقيل، توزنه كده تقيل عمرو بن دينار ده، ولكن روايته عن ابن عمر قليلة بخلاف عبد الله. يعني اتفق الشيخان على حديث واحد لعمرو بن دينار عن ابن عمر، وانفرد البخاري بستة، وواحد المعلق، وانفرد مسلم باثنين، خلاص يبقى ستة واثنين ثمانية، واللي اتفقوا عليه يبقى ايه تسعة. ادي اللي ايه اللي لعمرو بن دينار عن ابن عمر في الصحيحين. وفي مسند احمد مع سعته لم يروي لعمرو بن دينار عن ابن عمر الا ثلاثة احاديث بس، بخلاف عبد الله ابن دينار فروايته عن ابن عمر كثيرة في الكتب الستة وفي مسند امام احمد. انت بقى عايز تعرف يعلى غلط ولا ما غلطش، تعمل ايه؟ بتشوف بقى من الذي رواه عن سفيان الثوري. لقينا رواه عن سفيان الثوري ابو نعيم فضل بن دكين ومحمد ابن يوسف الفريابي ومخلد ابن يزيد وجماعة كمان، يمكن اثنين كمان او ثلاثة، ما حوالي ستة اللي انا بس وقفت على رواياتهم بسرعة كده، رووا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يبقى انا لما احط دول قبال يعلى، وكمان يعلى ليس من عيون اصحاب سفيان، ده هو ايه، انا قلت وسط او اقل قليلا، خليه وسط في اصحاب سفيان، ما يجريش بقى في مضمار بقى ابي نعيم والجماعة دول. ده حاجة. الحاجة الثانية، وجدنا ان رفقاء سفيان كشعبة ابن عيينة اسماعيل ابن جعفر يزيد ابن عبد الله بن الهاد، دول رووا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والحديث مشهور لعبد الله بن دينار مش لعمر ابن دينار. فهو ده، ثم ده حصل نوع من الابدال اهو، بدل عبد الله بن دينار حطينا مين؟ عمرو بن دينار. ومع ذلك اعل علماء الحديث هذا الحديث. اذا قول السيوطي ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن، مش دايما، يبقى هذا القيد ليس قيدا كليا انما هو قيد اغلبي او هو قيد قد وقد، ها يعني ما فيش له قاعده، بل الفيصل في هذا هو جمع طرق الحديث وعرض بعضها على بعض والموازنه ما بين ثقه الرواه. قال وربما أعلى بالجالي كالقطع للمتصل القوي، ده اللي هو ايه بقى اللي احنا بنقوله الحسن عن ابي بكر، ظاهر خالص، ها ومع ذلك ايه لو قال فيه معل يبقى لا مشاحة في الاصطلاح، ما اقدرش اقول له لا، يشترط في المعل ان يكون ايه، ان يكون خفيا. لا، يقول والفسق، وربما اعل بالفسق يعني، والفسق والكذب ونوع جرحي، وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت. يعني عايز يقول لو انت اعليت بفسخ الراوي ما هو ده ظاهر، ولو عليت بكذب الراوي ما هو ده ظاهر، ولو عليت باي نوع جرح ما هو ايه، ما هذا ظاهر. وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت، يعني احد الاثبات وصل حديثا قطعه او يعني ارسله من هو اثبت منه، فانا ما طعنتش في الذي وصل، قلت ده سيء الحفظ، ولا قلت هذا مثلا فاحش الغلط، انما قلت الغلط لا يعرى عنه احد من بني ادم، هو ثبت نعم، ثقة نعم، ولكن اخطأ في هذا الحديث، والخطأ لا يعرى عنه بني ادم، ابن ادم لما اجرحه جرحا في ذاته في ها، عشان كده يقول لك وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت، فعلها ذرى او صحا معل وهو في الشاذيحة كو. يعني دي مسألة تدخل في الشاذ برضه، اللي هي مسألة ايه، ان واحد الثقة يصل فيخالفه من هو اوثق منه فايه فيرسل. الحديث المعل او الحديث او المعل عموما ذكر الحاكم ان العمدة فيه على الفهم والحفظ لا غير، يعني ملوش حاجة معينة انت تقدر تمسكها بايدك كده، ده اللي هو ايه اسمها الملكة، ده اللي بتدخل في المعلم، الملكة التي تعتمد على كثرة الحفظ وكثرة النظر والفهم. ها، مش الكشف اللي هو العجلوني ذكره في اول كشف الخفا، فكأنما افسد كتابه كله لما نقل بقى عن ابن عربي ها ان يعني كان يعرف الاحاديث الباطله بالكشف. تعرفين ابن عربي غير ابن العربي، ها ابن عربي النكره ده اللي هو كان يعني زي ابن ستين وسبعين والكلام ده، ها اللي ابن تيميه كان شدد عليهم عشان عليهم الغار، ده المبتدع بقى بتاع ايه عقيده الحلول والاتحاد كفايه انه صاحب الفصوص، فصال الفصوص تقرا الفصوص شعرك يقف على طول، ها والفتوحات المكيه والكلام ده. لا مش هو ابن العربي بقى اللي هو ايه ابو بكر بن العربي المالكي المعروف صاحب احكام القران وعارضه الاحوذي وغيرها من الكتب النافعه. فالعجلوني في مقدمه كشف الخفاء ام ذكر بقى ايه معرفه العلل الاحاديث بالكشف، يبقى ايه مهمه بقى علم الحديث، ما قيمته اذا كان بقى الكشف هو لا الكشف ده اللي هو ساذكر لكم الحكايه بلفظها لانها اعجبتني وانا احكيها بلفظها. الكشف ده انما هو عند علماء الحديث الهام يعتمد على الحفظ والمذاكره وطول النظر، يعني حاجه مش جايه كده، لا تحتها راس مال كبير، تحتها عمر انسان اوقفه لمعرفه الحديث. الحكاية دي ذكرها ابن أبي حاتم عبد الرحمن في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، وهذه المقدمة رائعة، أنا عايزكم تقروها، اللي هي مقدمة كتاب الجرح والتعديل، هي مفردة وحدها مع الكتاب لكنها رائعة وفيها فوائد كثيرة. يقول سمعت أبي اللي هو مين؟ أبو حاتم الرازي، محمد ابن إدريس، ده على اسم مين؟ شافعي، تمام. سمعت أبي رحمه الله يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم، أصحاب الرأي كانوا يطلقونه على مدرسة العراق، ولسه كان في أخ وأنا داخل المسجد الآن عمال يسألني عن أبي حنيفة ومنزلته في الحديث وكلام علماء الحديث والكلام ده، ها وان هو كان يخالف الحديث، وان ابا بكر بن ابي شيبه عقد في المصنف بابا كاملا للرد على ابي حنيفه فيما خالف فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألني سؤال قلت له هجاوبك بعد المحاضرة. ويعني جت ايه؟ جت السيرة بتاعته. هو طبعا أبو حنيفة رحمه الله لا يمكن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع بالصدر أبدا، كانوا أتقى لله من أن يفعلوا ذلك. لكن لم يكن أبو حنيفة رحمه الله معتنيا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن ضعفه لسوء حفظه جماهير أهل الحديث، أحمد وابن معين وابن المبارك ويحيى والنسائي والترمذي وابن عدي والدارقطني، يعني الثوري له قصة كبيرة مع أبي حنيفة. فجماهير أهل الحديث تكلموا في حفظ أبي حنيفة وقالوا إنه لم يضبط الحديث. كان يعني رأس مال أبي حنيفة من الحديث قليلا، فإذا عرضت عليه مسألة ربما أعمل دليلا عاما أو بنى على قياس ولا يعلم أن في المسألة نصا، فيقوم يجتهد في استخراج حكم المسألة إما من أدلة العامة أو من القياس أو من الاستحسان أو الكلام ده، ويكون في المسألة إيه؟ دليل نص في المسألة، وهو لا يعلم أن المسألة فيها نص. كثر هذا حتى جمع أبو بكر بن أبي شيبة كثيرا من مسائل أبي حنيفة التي خالف فيها الحديث، وكانت المسألة قائمة على يعني قدم وساق في الخصومة ما بين مدرسة الحديث في المدينة أو في الحجاز يعني في مكة والمدينة، وما بين مسألة ما بين أهل العراق، ويسموا أهل العراق مدرسة الرأي ويسموا الحجاز مدرسة الحديث. فهو هنا يقول جاءني رجل من جلتي أي من أفضلي أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه علي فقلت في بعضها هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح، الباقي كلها أحاديث صحاح. فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أأخبرك راوي الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا وكذا؟ فقلت لا أدري ما هذا الجزء الذي معك، أنا ما أعرفوش أصلا ولا أعرف من راويه، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب. قال تدعي الغيب؟ قلت ما هذا ادعاء الغيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو هذا الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثلما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ الكتاب فكتب ألفاظي في كاغد، كاغد في ورقة يعني في دفتر، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة. ما هو ذهب لأبي زرعة فسأل عن نفس الإيه؟ عن نفس الأحاديث. فما قلت إنه باطل؟ قال أبو زرعة هو كذب. قلت له الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب؟ قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت هو منكر؟ قال أبو زرعة هو منكر كما قلت، وما قلت إنه صحاح؟ قال أبو زرعة صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ يعني ما اتفقتوش على الكلام ده ومع ذلك قلت نفس الإيه؟ قلت نفس طبعا ليه؟ لأن أبا حاتم وأبو زرعة كانوا ولاد خالة، وأبو زرعة طبعا مات قبل أبي حاتم الرازي، وكانوا بيحبوا بعض جدا، وكل رحلاتهم كانت مع بعض. فلا جرم من كثرة الصحبة اللي بينهم وشدة الألفة التي كانت بينهما كأنهما صارا نسخة واحدة. وطبعا يعني يحضرني ما في طبعا أعلى من هذا بكثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، أنتوا عارفين في صلح الحديبية لما عمر اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة وقال له ألست رسول الله حق؟ قال نعم. قال لم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرتك أنك تأتيه العام، فإنك أتيه ومطوف به. فعمر الخطاب حمل همه وذهب إليه إلى أبي بكر الصديق، فقال له نفس الكلام، قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال له لا، قال فإنك أتيه ومطوف به. ثم قال له أيها الرجل استمسك بغرزه. ها؟ فهو ده حتى أنت ممكن تجده يعني في كل اثنين حدثت بينهما محبة أكيدة، واستمرت هذه المحبة بدون يعني مشاكل إلى آخر العمر، تجدهم هما الاثنين تفكيرهم واحد من غير مواطأة. ليه؟ إنما كانوا ينزعون بدلو واحد من بئر واحدة. فهو بيقول له هنا إيه؟ ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. قلت قد علمت أن لم نجازف وإنما قلناه بعلم، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأنك تحمل دينارا بهرجا إلى الناقد، الدينار البهرج هو المزيف يعني، فيقول لك هذا دينار بهرج، ويقول لدينار هو جيد، فإن قيل له من أين قلت هذا بهرج؟ هذا بهرج، أكنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت، فمن أين قلت أن هذا بهرج؟ قال علما رزقت. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول هذا زجاج، ويقول لمثله هذا ياقوت. فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال لا. قيل له فهل أعلمك الذي صاغه أنه صاغ هذا زجاجا؟ قال لا. قال فمن أين علمت؟ قال هذا علم رزقت. وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه. علق أبو محمد اللي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم على هذا فقال تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقلي، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم. شوف كلام يعني إيه، كلام أهل الحديث اللي هم إيه الذين لهم فيه ذوق. يقول هنا: وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. طبعا ما فيش حد ياخد الجملة دي يخطفها ويطلعها لوحدها، لأن هذه الجملة كالتتمة للكلام قبله، لا بد من عدالة ناقليه وأن يصلح. لأن في بعض الناس بكل أسف يعني مرر أحاديث منكرة لمجرد أن ألفاظها جميلة، وقال لك النبي ده من كلام النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا، وهذه المعاني منتشرة في أحاديثه التي اتفق الجماهير على أنها صحيحة. قصة مش كده خالص. يعني احنا لما مثلا الحديث المشهور الذي ليس له يعني إسناد صحيح، وهو: اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، حديث الجميل ده انت تقرأ تحس ان قلبك برفرف كده من الايه، من عذوبة الألفاظ بتاعته، ومع ذلك ليس له إسناد صحيح. ها: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أؤديه أو أهلك دونه. كلام مشهور أهو، وهذا ليس له إسناد صحيح. يقال ويذكر في أخبار السيرة والكلام ده. ها، فأنا عايز أقول إن مش الذين تحدثوا بالكلام الجميل كثيرون، وكم من أحاديث قالها صحابة أو تابعون أدخلت خطأ في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي باتفاق علماء الحديث لا تصح. يعني أنت لما تشوف الحديث الموضوع المنتشر على ألسنة الواعظين في المساجد والكلام ده، وجميل كلامه جميل، إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أشكر ويرزق سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إلي إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل ذكري أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنات عندي بعشر أمثالها، وأغفر وأنا أرأف بالناس من الأم بولده. كلام حلو وكلام جميل، صح فيه يعني ألفاظ، طبعا نسبة مثلا قول الله عز وجل فأنا حبيبهم والكلام ده كله طبعا لا يصلح إن احنا نثبتها لله عز وجل إلا بأخبار صحيحة، لكن في الجملة كلام جميل. وهذا الحديث باطل، الذهبي يتكلم عليه في الميزان. وكذلك حديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطر بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، تعرفين ده برضو باطل. هو كمان وبرضو عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. شوف تريد في بعض، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. برضو ده كلام من اسمعه برضو على ألسنة برضو الخطباء والكلام ده، كل هذه من الأباطيل. فيبقى إذن أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ده الجملة دي لوحدها تصلح فيه بقى، إذا كان المتن ركيكا. ها، كمثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجانة في لقمة. إزاي ده باذنجانة دي كده؟ ها، إزاي باذنجانة في لقمة واحدة؟ ها، وقال الباذنجان شفاء من كل داء. ده لا يصلح أن يكون من كلام النبوة. ربيع أمتي في العنب والبطيخ مثلا، يبقى ملهاش ربيع في العنب بقى. ها، الحاجات اللي زي ده الركيكة دي، ها، اليخنة تشد الظهر، ولا من أكل اليخنة دخل الجنة. ها، اليخنة اللي هو البصل اللي معمول في الصلصة وخلاص، والهريسة تشد الظهر، الديك الأبيض صديقي، ها؟ الفيل صديقي، لكن الديك الأبيض صديقي كلام، شوف يعني كلام خايب لا يصلح. يعني أي بني آدم رزق شيئا من إيه، من دراسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما يقبلش هذا الكلام. فممكن أن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة ده لنفي الإيه، الأحاديث الركيكة. يا رب إن شاء الله يكون رواها مالك عن نافع عن ابن عمر. لا بد أن ترى علة فيما دون مالك على طول. يتلاقي واحد مجهول، ها، يتلاقي واحد كذاب، يتلاقي واحد فاسق، لازم تلاقي علة. لا يمكن الإسناد يكون نظيفا أبدا. مالك عن نافع عن ابن عمر وطلع الإيه، المتن المظلم ده. زي ما ابن الجوزي بيقول في معرفة، كان حاطط كده ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع، أن يكون إسناده كالشمس ومتنه كالظلمة. مش ممكن إسناد زي الشمس يطلع إلا متن إيه، زي الشمس. ما كانش، يبقى لابد أن يكون مشتملا على علة، سواء أنت أدركتها أو لم تدرك. يعني نطلع من الحكاية الجميلة التي ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه، أن معرفة الحديث إلهام. زي ما الحاكم النيسابوري روى في كتاب علوم الحديث، كتاب علوم الحديث كتاب جميل جدا، وكتاب الحقيقة أنا شايفه أنه مظلوم مع طلبة الحديث. ليه؟ أولا لربما لسقم طبعته التي طبعت في تركيا، أو لندرته، ما عادش يعني متداول قد كده. لكن هذا الكتاب كتاب نفيس يشتمل على فوائد كثيرة. طالب الحديث المجد يعني يقرأ من الجلد للجلد عدة مرات، كل مرة لابد أن يستخرج منه شيئا ذا بال. ودي طبيعة كتب المتقدمين من العلماء اللي هم القدامى، يعني تجد أن كتبهم تشتمل على فوائد كثيرة. وكذلك كتاب الإرشاد للخليلي لأبي يعلى، برضو ده مليان بالفوائد. ذكر الحاكم في كتاب علوم الحديث أن رجلا جاء أبا زرعة الرازي فسأله عن حديث، فأخبره عن علته، فقال له هذا الحديث معلم. قال له إيه السبب؟ قال له هو كده، سأل إيه؟ سل من يفهم مثل ما أفهم. قال له زي مين؟ قال له كمحمد بن مسلم ابن وارة وكأبي حاتم الرازي. فأخذ الرجل هذا الحديث وذهب إلى ابن وارة فأعطاه نفس حكم أبي زرعة، ذهب إلى أبي حاتم الرازي فأعطاه نفس حكم أبي زرعة وابن وارة. فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. وأبو سعيد السرخسي عبيد الله بن سعيد روى عن عبد الرحمن بن مهدي قال لأن أعرف علة حديث أفضل من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. عشان كده كثير من الإخوة مثلا يقول لي أنا عايز أحفظ البخاري بالسند. أقول له ما فائدة أن تحفظ البخاري بالسند؟ هو حفظ السند جميل وكل حاجة، لكن يا بني الحديث إذا لم يمارس ينسى. مش الحديث بس، القرآن نفسه كلام الله إذا لم يتعاهده المرء يتفلت من حفظه. يبقى الأسانيد حتتفلت لكثرة الرواة ولكثرة الأسانيد المتشابهة إلى منتصفها فقط، وتبتدي تختلف من فوق. فأنت لما تيجي عايز تحفظ البخاري، ما قصدك من حفظ السند؟ منظرة يعني؟ فخلاص ما نعرفش البخاري صحيح وخلصنا. يبقى تحفظ الراوي الأعلى وهو الصحابي، وتعرف بقى فقه الحديث، أو على الأقل الحديث ده متكلم فيه في البخاري، تعرف تدافع عنه، تعرف تصوب اختيار البخاري وتصحيح هذا الحديث ولماذا وضعه في صحيحه. هو ده اللي المفروض تشغل بالك بيه، أن تعرف علة الحديث وأن تعرف دفع العلم. وإحنا النهاردة في يعني هجوم ضاري من أصحاب البدع على مصادرنا الأصلية، وما عندناش طلبة جدعان قوي يقدروا يذودوا عن الصحيحين، قلة قليلة جدا، إما لصغر أعمارهم لسه برضو ما وصلوش بالاستقراء والفهم والكلام ده إلى المستوى اللي يخليهم يفهموا الخص، وإما لأنهم ظلوا فترة طويلة كسالة يدرسوا كده على راحتهم مش عارفين بتاع الذهن والعمر افتراضي في الآخر، خلاص ذهنه عجز خلاص ما عادش عنده القدرة على أنه يبحث ويدرس وإلى آخره والكلام ده. فإحنا عايزين نقول مثلا الإلزامات والتتبع كتاب الدارقطني، دعك من الإلزامات، الإلزامات أنه بيلزم البخاري ومسلم أنه يخرجوا أحاديث، لا ما عايزين، البخاري ما اشترطش أنه يجمع كل حاجة ولا مسلم اشترطش يجمع كل حاجة، أي حد هيلزم الشيخين بإخراج أحاديث لا يلزمهما إطلاقا أن يلتزم بإخراج كل حديث على شرطهم. ليه؟ إحنا عارفين أن هم حاولوا أنهم ينتقوا وتركوا من الصحيح شيء كثير. يبقى التتبع بقى، التتبع وهي جملة الأحاديث التي رأى الدارقطني أنها منتقدة على الكتابين. تمام؟ أنا حدخل علشان أشوف أناقش الدارقطني، مش لازم تغلط الدارقطني وتقول البخاري أعلم الدارقطني. طب احنا عارفين، والدارقطني نفسه يعلم أن البخاري أعلم منه، والأمة كلها متفقة أن البخاري أعلم من الدارقطني، خلاص؟ لكن مش لازم لأن البخاري أعلم أن يصيب في كل حديث، أن يصيب في جزئيات أفراد العلم كثيرة جدا. يعني أنا ممكن أتعقب البخاري وأكون أنا محق في تعقب البخاري، بس مش معناها أن أنا أحسن من البخاري. هو إذا أنا إذا أتعقبت البخارية في جزئية فقد فاقني بمليون جزئية. يعني أن الله عز وجل نثر الحق في الناس فلا نعلمه، خص قوما من الناس بالعلم دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح منه للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. الكلام ده كلام ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث الذي رد فيه على أبي عبيد في غريب الحديث، ولاموه على ذلك، كيف تتعقب أبا عبيد قاسم بن سلام، فاعتذر بمثل هذه المقدمة الرائقة جدا. يعني يعتذر فيها يقول أنا يعني لا أقصد أن أنا يعني أقل من شأن أبي عبيد والكلام ده، ولكن الله جعل العلم مشتركا مقسوما بين العباد. فأنا عايز أقول مش وأنا داخل في المسألة دي ما بقولش مين أعلم من مين، إلا أن أجعلها في آخر الأدلة بعد ما أجيب الدليل واحد واثنين وثلاثة أربعة وأقول والبخاري أعلم. فأنا أجيب التتبع وأدرب نفسي عليه وشوف إيه الحدوثة ماشية إزاي. والدارقطني عندما انتقد البخاري هل كان محقا في ذلك أم لا؟ طبعا الحافظ بن حجر يعني لم يهمل هذه المسألة، لكنه في مواضع أبلس وقف. وليه؟ لأنه رأى رأي الدارقطني أقوى في المسألة دي. النووي رحمه الله حاول أن هو يعمل نفس القصة، لكنه اعترض على الدارقطني بمذهب المتأخرين من زيادة الثقة والبتاع والكلام ده، مع أنه لم يجري أيضا على مجرى واحد. يعني النووي حصل له نوع من التناقض في المسألة دي، كثير كان يقول مسلم يعني له بصر وله علم وله مش عارف ايه والكلام ده، ويكون كلام الدارقطني أقوى في المسألة، وما يكونش الدارقطني لوحده هو الذي أعل، ممكن يكون أعل معاه النسائي وابن عادي ومش عارف ايه، مجموعة برضه من العلماء الايه المتقدمون. فانت بقى اعوض حاجه التتبع، غير كده ممكن من السهل، ممكن الاعتراض يبقى ايه سهل الجواب. الدارقطني لما بيعترض، الدارقطني ده يعني كان يقول يا اهل بغداد لا يطمعن احدكم ان يكذب على رسول الله وانا حي. اشوف يعني بقى يعني بيقول هل من مبارز يعني لوحده كده؟ ليه؟ الدارقطني كان معروف يعني يقرأ العلل بتاعته يحني له الرأس، يعني حتى ان يعني قيل انه حدث بالعلل كلها من حفظه، ده لو حصل بقى يبقى ملوش نظير يعني، وقيل انه حدث ببعضها من حفظه وببعضها من كتاب. والأمر في هذا قريب، لكن لا نختلف على شخصية الدارقطني وإمامته في هذا العلم. يبقى طالب العلم يجيب الكلام ده ويقعد يدرب نفسه ويسأل مشايخه ويسأل طلبة العلم النجباء، طب نحل دي ازاي؟ ربما يفتح لطالب علم في المسألة دي فتحة ما فتحت لأحد قبله. ولا تحقرن نفسك، يعني انك تقول انا هل هعمل زي، لا ممكن تبقى احسن من كل اللي فات. هشوف عمر بن الخطاب كما في البخاري لما بيسأل الجماعة حواليه ابن عباس جالس عن ايه اذا جاء نصر الله والفتح، لما تقول يا فلان؟ ابن عباس قال فتح لي فيه، قال يا بني يا ابن اخي قل ولا تحقرن نفسك. وقال له نفس الكلام ده في ايه؟ في آية في سورة البقرة، أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب. قال له قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، مع أن ابن عمر ابن عباس كان مع عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح مع البزد القناعيس، يعني حاجة إيه تقال قوي. يشوف ابن عمر كان برضو مع البزد القناعيس وخاف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني بإيه، بشجرة هي كالمؤمن. ابن عمر بص لقى ابو بكر وعمر وبتاع، فايه استحيا ان يتكلم وهم ما تكلموش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال النخله، وابن عمر قال لابيه وهو خارج وقع لي انها النخله، قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا من حمر النعم. فابن عمر ادركه الحياء من هؤلاء الكبار. ابن عباس كان يتكلم، عشان كده كان عمر يدخله في مجلس اشياخ بدر لرجاحة عقله. فأنا عايز أقول لك لا تحتقر نفسك، علم الحديث علم ذكر لا يصلح للمخانيث، مخنث العزم ما يعرفش يمشي في علم الحديث، ما يحتاج ليه، عايز جد وعايز إقدام وعايز بحث لا ينقطع في كتب المسندة سواء كانت مطبوعة أو كانت مخطوطة. وبعدين مش دايما كل كتاب مخطوط لازم تحصل عليه كاملا، لو أنت مش هتحققه خد اللي يجي لك منه. ليه؟ لأن أهم حاجة عندك الأسانيد. تاخد كتاب مثلا مسند السراج 10 ورقات وقعت لك مسند السراج، فاهرسهم لنفسك، وبعدين لا تهمل ال10 ورقات دول، تقول لا أنا عايزه كاملا. يا لا طالب الحديث ما يعملش كده. طالب الحديث ياخد 10 ورقات يفهرسهم لنفسه. ليه؟ لأن الأسانيد الموجودة في ال10 ورقات دي هتحل له مشاكل، فمش لازم يحصل على الجزء كاملا برضه. لان في بعض اخواننا كانوا يزهدون، كانوا يحكوا لي يعني يزهدون في اخذ المخطوطات عشان ناقص، لا خذها وانتفع بها. يبقى انت المفروض الان عشان تصل الى الامامه في هذا العلم يبقى توطن نفسك من الان، تبتدي تشوف العلماء ينتقدوا الصحيحين في الصحيحين بالذات. ليه؟ لان طبعا شرط البخاري معروف، شرط مسلم معروف، لما يكون واحد حريص على ان يكون كتابه صحيحا يبقى دخول الخلل صعب، لا سيما اذا كان اماما زي البخاري او زي مسلم. وتشوف بلا تكلف، يعني لان اللي يهمنا في المساله يا جماعه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله ام لا، ما يهمنيش مسلم يطلع بريء ولا يهمني البخاري يطلع بريء. يعني مش عايز اتكلم فان انا لا عايز اطلع ان البخاري الحديث ده صحيح، بس في نفس الوقت اياك ان تعل حديثا ليس لك فيه امام إلا أن تكون إماما. ليه؟ لأن شفت جماعة طايحين في الصحيحين فضلا عن الكتب الستة. ليه؟ يعني مثلا في بعض إخواننا يعني أعلى حديث، أعلى جملة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح التي رواها مسلم، قال هذه لفظة معلة وتنافي الحديث اللي فيها ان ده كفر وممكن البني ادم لو قال الكلمه دي يخرج من المله ومش عارف ايه الكلام. طب انا عايز افهم، يعني ادي مسلم اهو الدارقطني ما اعل ولا نعلم احدا اعل والاسناد سالك، لكن ايه الاشكال؟ ايه يجمع طرق الحديث؟ يلاقي واحد مثلا زي اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه روى الحديث عن انس فزود جمله زي دي، ويجي ثابت البناني وحميد الطويل ومش عارفين يروي بدون هذه الجملة يقول لك دي شاذ. انت زمان مشيت في الحدوتة دي هنوقع كتير قوي قوي من ألفاظ الصحيحين التي ما نعلم أحدا من العلماء أعلها. بالذات واحنا عارفين ان كثير من الاحاديث لا سيما اذا كانت طويله تروى بالمعنى، واحنا عارفين ان الراوي قد ينشط فيذكر حديث على وجهه مره، وقد يكسل فيذكره ايه مختصرا، ويكون اللي اخذ منه الحديث على وجهه قد يكون مثلا 90% من الثقه، ويكون الحديث الذي اخذه مختصرا 95%. يقول لك نعمل مفاضله موازنه، لا ده يغلب ده ومش عارف ايه وسقط دي وطلع دي والكلام ده. لا، تصحيح وتضعيف كما قلت احيانا يكون مداركها غامضه. يبقى اذا كنت اماما عندك الاهليه ان تستقل بالحكم وانك تخالف وشهد لك اهل يعني العصر بانك انت انسان فاضل وانسان جيد ومخك كويس والكلام ده، بتعملها وانت برضو ايه بيستخدم الالفاظ يشبه ان يكون كذا، اخاف ان يكون وهم بكذا. الكلام اللي كان بيقوله الدارقطني، الدارقطني لما تقرا العلم بتاعته كتير قوي اللي يشبه ان يكون المحفوظ كذا وكذا، واخاف ان يكون دلس فيه. ابن خزيمه مثلا لما تراجع صحيح ابن خزيمه التراجم بتاعته، يجي مثلا كم مره الاقيه في وهو يتكلم عن المدلسين يقول واخاف او اهاب ان يكون ابن اسحاق دلسه، وهو ابن اسحاق عنده يقول اهاب ان يكون دلسه. طبعا ده فيها بحث غامض يعني لا نطرق اليه، ان عندي انما هي مسؤوليه الراوي عن ابن اسحاق، واخبرك مش مسؤوليه ابن اسحاق نفسه، لانه ايه يندر ان الراوي يبتدئ الروايه عن شيوخه فيقول عن فلان، انما عاده يقول اخبرني فلان او سمعت فلانا او كذا. في بحث كده رجعوه في كتاب التنكيل للشيخ المعلمي في اول في قسم القواعد، او قسم القواعد اللي هو في اول في كتاب التنكيل نفسه مش في الطليعه. فيقول اهاب ان يكون يزيد بن ابي حبيب دلسه، او ان يكون من جريج دلسه. فبرضه انت بتتكلم تستخدم الايه، تستخدم الالفاظ اللي هي تعفيك من انك انت تطلع كده راف فارد عضلاتك وتقول هل من مباز، على طول يطلع لك واحد يديك لكمه ينزلك الارض. يبقى انت لما تقول يشبه يبقى ايه برضه اديت لنفسك مسافه حتى ايه حتى تعذر، بخلاف اللي بيدخل ايه يعني بنبره التحدي. الاجناس العلل اللي الحاكم ذكرها 10، وطبعا انا كان خطر ببالي يعني اتكلم فيها، بس ده هيطول علينا قوي البحث واحنا عايزين نمرق في كتاب ابن كثير، فانا سابقي ان شاء الله، لان بحث الشاذ هيمر بينا تاني. يعني كل الابحاث اللي انا ذكرتها في الحديث الصحيح ستمر بنا مستقله، هيمر بنا المنقطع والمعلق والمدلس ها كل الانواع دي هتمر، فهيمر بنا ايضا بحث العله مره اخرى عنده. سنقف عند الاجناس 10 التي ذكرها الحاكم ونشرحها بالتفصيل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.